بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدا لمن جعل القرآن نورا وتبيانا وأسبغ على أهله نعمه وآتاهم من لدنه فوزا ورضوانا، والصلاة والسلام على من جاء بالآيات البينات والمعجزات الباهرات، محمد بن عبد الله أشرف البريات. وبعد، مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قراءة من رحاب الحرم لسور صاد. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. الزمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. المعارف. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى الإنسان. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. مع الدعاء. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضيره، ولا يعول إلا عليه، يبدئ ويعيد، وهو الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا، قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اختم لنا شهرنا بخاتمة السعادة، وأنلنا الحسنى وزيادة. إلهنا، اختم لنا شهرنا بخاتمة السعادة، وأنلنا الحسنى وزيادة. قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم فأرنا بهؤلاء الصليبيين